Allahumma inna nas'aluka

الذين على الأرض

نعم خبيث نعم نعم Oh,

Thank you. حظ المتوسط كان من اولياء الله الصالحين. الله اكبر. Thank you.